الأذان ولا إقامة وفيها خطبة تكون بعد الصلاة ويجوز أن تكون قبلها كما في حديث عائشة، وأنه في حال الخطبة يحول وجهه نحو القبلة ويخطب تكبير الناس، فإذا جاء دخل في الدعاء حول وجهه نحو القبلة ودع الله سبحانه وتعالى، ويسن فيها المبالغة في رفع اليدين، المبالغة في رفع اليدين، حتى قال أنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه في الدعاء إلا في صلاة الاستغفار. لكن الصحيح أن أنس يريد كأنه، وهذا قاله الجمهور، أنس يريد المبالغة في رفع اليدين، يعني في حديث عائشة وفي بعض أحاديث الباب أنه رفع يديه حتى رأوا أو كان يرى بياض الطيب، يعني بالغ في رفع اليدين، فلعل أنس يريد ذلك. أما رفع اليدين في بعض المواضع في الدعاء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. وفي هذا الحديث أيضا كما في حديث عائشة تحويل الرداء يعني وقلب الرداء، وهنا فيه بيان كيف يقلب الرداء، قال فجعل الأيمن على الأيسر يعني ما كان على كتفه الأيمن جعله على الأيسر والعكس، والأيسر على الأيمن. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو مثله أيضا، لكن فيه أن الخطبة كانت أو الصلاة كانت قبل، نعم مثل هذا، كأن الصلاة كانت قبل الخطبة ثم، وفيه تحويل الرداء وفيه استقبال القبلة والدعاء. وحديثه عبد الله بن زيد الثاني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره، وهذا فيه أن تكرر في الأحاديث أنه عند الدعاء استقبل القبلة، واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين يهر فيهما بالصلاة، يعني قدم الخطبة على الصلاة في حديث هذه الرواية. ولهذا اختلف يعني أهل العلم في أنه هل تقدم الخطبة على الصلاة أو العكس. حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما، وكذا في صحيح في حديث ابن عباس عند أبي داود وحديث عائشة الذي سبق أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، ولكنه لم يصرح في حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أنه خطب، إنما ذكر تحول الظهر إلى آخره. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين ما اختلفت من الروايات أو مختلفة من الروايات في ذلك أنه بدأ بالدعاء عليه الصلاة والسلام، بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، يعني الذي بدأ به وذكرته عائشة وذكره غيرها أنه دعاء بدأ به ثم صلى بالناس ثم جاء في الخطبة بعد الصلاة، نعم ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء آخر، وعبر بعضهم بالدعاء الخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. هكذا نقل الشيخ أو دخل الشيخ ابن حجر. يقول والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة مع أحمد روايتان، يعني المرجح أنه يشرع أول الفجر ثم يخطب ثم يخطب. نعم الشارع رحمه الله تعالى هنا يقول إن جواز التقديم والتأخير بلا أولوية، يعني ليس أن هذا هو الأولى أو ذاك، كل ذلك صحيح لأنها وردت فيها أحاديث صحيحة. وما دام هذه قاعدة نقولها، إذا وردت أحاديث وأدلة صحيحة في مشروعية عبادة من العبادات ولا تنافي بينها، ولا تنافي بينها، يعني من حيث تقديم خطبة، خطبة الاستسقاء أو تأخيرها عن الصلاة، ليس هناك تنافي. ربما في حال في وقت في بعض الأحوال قدم الخطبة على الصلاة، وفي بعضها أخر الخطبة عن الصلاة، ودليل ذا وذلك دليل على أن هذا جائز وهذا جائز، فلا يكون هناك تعارض، بل يجوز هذا ويجوز هذا. لكن أيهما أولى، يعني أيهما أفضل، ينظر ما أكثر منه صلى الله عليه وسلم، ما واظب عليه يعني ولم يفعل الثاني إلا مرة، ما وافق يعني صلاة أخرى مثلها مثل صلاة العيد، فيرجح. ولهذا رجح الأكثر أن الخطبة تكون قبل، أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأن صلاة العيد الخطبة بعد. نعم. يقول الشيخ وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية، يعني أنها مشروعة، على مشروعية صلاة الاستسقاء، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف، ولم يخالف في ذلك شيخ شوكان ينقل يقول لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، يقول أنها كصلاة مستقلة يعني ليست مشروعة صلاة مستقلة، الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله مطلوب، وأما صلاة مخصوصة ينقل عن أبي حنيفة أنه لم يقل بذلك، واستدل بالأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم استسقى من غير صلاة، وقال إذا الاستسقاء يصح من غير صلاة، ويعني فلهذا لا يشرع لها أو لا يطلب لها صلاة مخصوصة. ولكن الأحاديث الثالثة في الصحيحين وغيرها تدل على أن لها صلاة مخصوصة، والجميع متفقون على أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وليست بواجبة. صلاة الاستسقاء سنة وليست بواجبة. نعم. بقي في صفة صلاة الاستسقاء، هل يكبر لها كتكبير صلاة العيدين أو تصلى كالصلاة المعتادة؟ اختلف بعض أهل العلم بهذا بناء على بعض الأحاديث الواردة في صفتها. يقول الشيخ اختلف في صفة صلاة الاستسقاء، فقال الشافعي ابن جرير وهو من كبار أهل العلم وروي عن ابن المسيب التابعي وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر فيها كتكبير العيد. الشافعي ابن جرير سعيد بن مسيب من كبار التابعين يقول يعني كما أخذ به الشافعي أنه يكبر في صلاة الاستسقاء في صلاة كما يكبر في صلاة العيدين. صلاة العيدين ماذا يكبر فيها؟ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كذلك قالوا في هذه الصلاة صلاة الاستسقاء قالوا كصلاة العيدين. واستدلوا يعني وجمهور أهل العلم كما يقول الشيخ أنه لا تكبير فيها يعني زائد، بل التكبير فيها تكبير المعتاد، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرات النقل من ركن إلى ركن. والذين قالوا أنه لا تكبير فيها استدلوا بحديث ابن عباس الذي سيأتينا أنه قال فصلى ركعتين كما يصلى، بل الذين استدلوا يعني أن فيها تكبير، قال يصلى أو صلى ركعتين كما يصلى في العيد. رواية ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلى أو كما يصلي في العيد، صلاة العيد تكبيرا. فقالوا إذن هذا في دلالة على أن صفتها كصفة صلاة العيد. والجمهور تأولوا هذا الحديث وقالوا صلى كما يصلى في العيد يعني صلى ركعتين بخطبتين، صلى ركعتين بخطبتين وليس فيه تعرض للتكبير. نعم. شكرًا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه. لكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رق المنبر. نعم. هذا أيضا هذا الحديث الذي أشار إليه الشارح في حديث في كلام السابق وهو حديث ابن عباس يحكي صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. سئل رضي الله عنه عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله وبين حاله حال خروجه، هذا الذي ينبغي عليه المسلم عندما يخرج لصلاة الاستسقاء. خرج متواضعا متبذلا يعني ليس لابسا يعني الملابس كما يخرج في العيد، لا، هذه الصلاة تحتاج إلى هيئة أخرى غير هيئة صلاة العيدين. متواضعا متبذلا متخشعا، متخشع متواضع معلوم يعني أنه من غير إظهار للقوة أو للزينة أو كذا، متبذل غير ملابسا بملابس أو هيئة المتزين، متخشع في هيئته وفي صوته وفي حركاته، متضرع يعني بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. على هذه الهيئة خرج استجلابا لرحمة الله وعفوه وفضله، وأيضا اعترافا وقدوة للناس بأن يعترفوا وأن يظهروا خشوعهم وخضوعهم وذلهم لله سبحانه وتعالى وانكسارهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي. قال فصلى ركعتين كما يصلي العيد، كما يصلي العيد يعني أنها كصلاة العيد. لكنه وضح وقال لم يخطب كخطبتكم هذه. ولهذا أخذ بعض العلم من هذا الحديث وقالوا ليس في صلاة العيدين خطبة، ولكن الجمهور يقولون فيها خطبة ها في صلاة الاستسقاء ليس فيها خطبة، واستدلوا لهذا الحديث. لكن الجمهور الذين قالوا أن فيها خطبة قالوا لا، ابن عباس لم يرد نفي الخطبة مطلقا، وإنما قال لم يخطب كخطبتكم هذه، لم يخطب كخطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي بن ماجه. في رواية خرج متبدلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرك المنبر، في دلالة على أن هناك منبر. ولم يخطب أو خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي. فهذا الحديث فيه تأكيد للمعاني التي سبقت، ولكن فيه إشارة إلى أن يعني أو أن هل يكبر في صلاة العيد تكبيرات في صلاة الاستسقاء؟ قال كصلاة العيد إذا فيكبر. وهل يخطب فيها؟ قالوا لا يخطب في صلاة الاستسقاء، لأن الراوي وهو ابن عباس صرح بأنه لم يخطب، ولكن الجمهور قالوا لم يخطب نفى أنه نفى كون خطبته كخطبتكم هذه التي تخطبونها، ولم ينفي خطبة مطلقة. نعم. معاني الكلمات بيناها، لأنه كان متبذلا أي لابسا بثياب بذلة تاركا بثياب الزينة تواضعا لله تعالى، ومتخشعا مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل. وزاد في رواية مترسلا يعني غير مستعجل يعني في الهوينة، وقوله متضرعا يعني مظهرا للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة. وقوله صلى ركعتين عرفنا فيه دليل على استحباب الصلاة وأنها قبل الخطبة، وسبق هذا الكلام أو هذا المعنى. نعم. باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. نعم. ثم سيأتي الحديث البخاري. هذا الباب لا بد أن نقف عنده وقفة لسماعه. قال الشيخ باب الاستسقاء بذوي الصلاح، يعني الاستسقاء طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى مستعينين بدعاء ذوي الصلاح وإكثار الاستغفار من المسلمين جميعا، ورفع الأيدي بالدعاء هذا أنه مشروع فيها، وذكر أدعية مأثورة يأتي ذكرها في الأحاديث. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا قحطوا يعني في زمانه في أيام خلافته خلافة عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس بن عبد المطلب، استسقى بالعباس عمر بن الخطاب وهو الخليفة وكان يؤم الناس ويخطبهم، فإذا استسقى قد تأتين أنه طلب من العباس نفسه أن يخلي وجه. لكن هذا الحديث فيه أنه استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. هذا من كلام عمر، يعني فمرة كان يعني يستسقي بالعباس يصغره ويكون معهم يدعو، ويدعو عمر بوجود العباس فيدعو الجميع ليستجيب الله له. ومرة كان يطلب من العباس أن يدعو ليستجيب الله له. هنا نقف قليلا، قد يكون في هذا المعنى شبهة، وهو أنه يعني يتوسل بعض الإنسان يتوسل بأهل الصلاح في طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، يتوسل بذوي الصلاح والتقى الذين يرجى منهم أن فيهم خير وتقوى وقرب من الله سبحانه وتعالى، فيتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى لطلب الخير في الدنيا، ظاهر هذا أن ربما فيه نوع من الإشكال كيف يتوسل بالإنسان، وقد يأخذ منه بعض الناس يقول طيب يعني بعض الناس يمنعون الناس أن يتوسلوا بالأولياء والصالحين ويتقربون بهم عند الله ليغفر لهم ذنوبهم ليصلح لهم أحوالهم ليعطيهم من الخير، وهذا عمر ابن الخطاب إمام المسلمين يعني وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس في دين الله يتوسل بالعباسي لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا صريح واضح وهو أنه توسل بالعباسي وهو حي وطلب من العباسي أن يدعو وأحضر العباس رضي الله عنه معه ليدعو فضم دعاءه إلى دعائه ولا شك أن للعباس فضل لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقرب العباس وحب رسول الله له صلى الله عليه وسلم وقد قال له عمر إن قال له كما ورد في الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزلك منزلة الوالد فيدعو الله لنا أن ينزل علينا الغيث أو كذا. فكان عمر يتوسل به يأخذ يعني يطلب منه أن يدعو ويدعو هو بدعائه أو مع دعائه لأن دعاء الحي الصالح مظنة الاستجابة مظنة الاستجابة يعني الرجل الإنسان الحي الصالح الحي الذي فيه الحياة فيه عمل دعاه عمل وقربة إلى الله سبحانه وتعالى فيتقرب بعمل جديد مستحدث تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله دعاه. وهذا لا مانع هذا لا مانع أن تأتي إلى صاحب فضل وصاحب خير فتقول له ادعو الله لي ادعو الله لي أن يفعل لي كذا أو يعطيني كذا أو يؤتيني. رجل تتوسل فيه الخير والصلاح وأن له دعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى فتطلب منه أن يعينك أن تدعو الله وتطلب منه أيضا أن يدعو الله لك بالخير. هذا لا شيء فيه ولا إشكال فيه. الممنوع هو التوسل بالأموال الأموال خلاص. من مات فهو رهين عمله فكيف تتوسل به؟ هو لا يسمعك ولا يراك ولم وقد نهى وذلك وسيلة أيضا إلى اتخاذ القبور وكذا يعني أوثانا من دون الله فهذا هو الممنوع. وفيه دليل في هذا الحديث دليل قوي على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستشفاع والتوسل بالأموال. ليه؟ من أين؟ دليل قوي ظاهر لأنه لو كان فيه نعم لو كان في الاستشفاع بالأموات والتوسل بالأموات لو كان مشروعا لو كان مشروعا ما احتاج عمر إلى العباس وأنا استشفع بالعباس لاستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا هذا فيه دليل من أقوى الأدلة لا يوجد في ذلك إلا واحد في يعني مكابر أو في عقل عمر بن الخطاب ومعه الصحابة في عهده عندما استسقى واستشفع وطلب من العباس أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم ودعوا معه وقال لقربه من رسول الله لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله له وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاح العباس في ذاته كل ذلك مما يدعو إلى استجابة دعوته عند الله سبحانه وتعالى. فطلب عمر منه أن يفعل ذلك لأنه يفعل شيئا عملا صالحا وهو الدعاء والتوسل إلى الله من العباس يقبله الله فيستجيب الدعاء. لو كان في دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستعانة بهم لو كان مشروعا أو يعني جائزا لا يعني لجأ عمر ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أحياء وأمواتا. نعم وعن الشعبي رضي الله عنه قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية رواه سعيد في سننه. نعم هذا الأثر عن عمر خرج يستسقي فلم يجد على الاستغفار يعني بخط الخطبة ولا خلى أيها الصلاة إنما خرج الخروج والبروج من البيوت والخروج عن يعني ظاهر البنيان أو عن البنيان إلى الصحراء يعني لطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يصلي ولم يخطب بل ماذا صنع؟ لم يزد على الاستغفار لم يزد على الاستغفار يعني أكثر من الاستغفار وكان أكثر ما قاله أو كل ما قاله في هذا الحال هو الاستغفار. فقالوا له لأنهم يعرفون من صلة الصلاة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قالوا ما رأيناك تستسقي يعني ما صليت ولا خطبت ولا فقال رضي الله عنه لقد طلبت الغيث بمجاديف السماء، يعني بالدفع. مجاديف السماء يقولون هي الأنواع التي في قدرة الله سبحانه وتعالى يكون عندها المطر، فيقول جعل الاستغفار مثل الأنواع التي هي سبب، جعلها الله سببا لنزول المطر. فقال الاستغفار هو سبب، هو سبب الشرعي الصحيح لنزول المطر والغيث، واستدل بهذه الآية قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وبعدين يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال ونبات. إذا كثرة الاستغفار، إذا قبل الله منك الاستغفار تاب عليك، وإذا تاب عليك أنزل عليك الغيث ورزقك إلى ما جاء في الآيات. فهذا الأثر تدل به أبو حنيفة ومن قال به قال أنه لا يلزم أن تكون هناك صلاة، بل قال بعضهم لا يشرع صلاة. لا، هو فيه دليل على أن من أنواع الاستغفار مجرد الاستغفار، لكن ليس فيه دليل على أن صلاة الاستغفار غير مشروعة، لا، لأنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. هذا الحديث فيه ذكر لمعنى أو لحكم آخر أو لحكم شيء آخر في الصلاة، ولنوع وصفة من صفات الأفعال في صلاة الاستسقاء. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض البشرة. هذا الحديث في جملته في أوله يعني نفي من أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. يقول لم يكن ما كان أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، وهذا نجم عام. ثم استثنى وقال إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض الفجر. يؤخذ من هذا الحديث في ظاهره أو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في الدعاء، وأنه كان يرفع يديه في الاستسقاء ويبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض الفجر. لكن هذا القول من أنس هو حكاية عن أنس أو من أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء، هذا هو الذي علمه أنس. هذا واحد. جمهور أهل العلم يقولون لا، هناك مواضع ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها في الدعاء، مواضع أنه يقول ثبت في أكثر من 70 موضع أو كذا، وذكرها في كتابه المجموع على المهذب، يعني ذكر هذه المواضع. فقول أنس هنا أو نفسه العام هذا قال الجمهور فيه، إما أن أنس أراد بالنفي هنا الصفة التي كان يرفع عليه يرفع بها يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في سائر الدعاء الذي إلى الاستسقاء، وهذا وبهذا يكون يعني موافق للحديث الأخرى. أو أن أنس يعني ذكر ما علمه ما يعلمه، وغيره قد ذكر ما كان يعلمه، ولكن هذا بعيد. يعني كون أنس ما كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في مواضع غير الاستسقاء هذا بعيد، لأن أنسا ما كان صفته، ماذا كان صفة أنس رضي الله عنه؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبعد أن في حال من أحوال الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرفع فيها يديه ولا يراه أنس. فالاحتمال أو التأويل الصحيح القريب لحول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه عند الدعاء أو في دعائه في دعائه في شيء إلا بالاستسقاء، حمله على المبالغة في رفع اليدين هو الأولى. ما كان يرفع يديه ويبالغ في ذلك إلا في الاستسقاء، أما في غيره فكان يرفع يديه ولكن لا يبالغ في ذلك. هذا الذي يمكن أن يجمع به بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى. بهذا الحديث أو في رواية من هذا الحديث كما قال الشيخ رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. هذه فيه بيان صفة رفع اليدين أو وضع اليدين حال الدعاء بالاستسقاء، كفيه إلى السماء، يعني الدعاء العادة في الدعاء أنه يرفع يديه مبسوطتين هكذا، لكن هنا قال يرفع يديه ويكون باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى إلى إلى ظاهرهما إلى السماء. قالوا قال بعض أهل العلم هذا فيه دلالة على أن صلاة الاستسقاء التي فيها صلة رفع يعني مضرة على الناس القحط والجذب وما هم فيه من بلاء طلب رفعه، وطلب رفعه قالوا ما يعني مناسب لهذه الهيئة في الكفين، هذه الهيئة في الكفين، فيرفع البلاء يعني أو عند الدعاء برفع ضر يكون هيئة رفع اليدين بهذا يكون ظهورهما إلى السماء، وإذا كان في طلب خير يكون باطنهما إلى السماء. هكذا قال بعض أهل العلم في هذا. نعم لكن بس الرواية الأخرى ولمسلم أن من استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. نعم لا الظاهر هكذا ظهر كفه هكذا ظهر كفين إلى السماء وباطنهما إلى الأرض يكون ظاهر كفين. نعم قوله الشيخ هنا يقول اولا الظاهر انه ينبغي البقاء على النبي المذكور عن انس فلا ترفع عليه في شيء من الادعيه الا في المواضع التي ورد فيها الرفع، المواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه، ويعمل فيها فيما سواها بمقتضى النبي، وتكون الاحاديث الوارده في الرفع في غير الاستسقاء ارجح من النبي المذكور في حديث انس، اما لانها خاصه ويذكر العام على الخاص او لانها مسجده وهي اولى من النبي، وغايه ما في حديث انس انه نفى الرفع فيما يعلمه ومن علم حج على من لم يعلم. هذا حتى تأويلان. التأويل الثاني نقول لعله هو الأقرب أنه يعني الهيئة التي كان عليها رفع اليدين في الاستسقاء هي التي نفاها أنس وما عداها لم يتعرض له. وأما قوله فأشار بظهر كفه إلى السماء، الإمام ابن حجر يقول في فتح الباري قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفه أو كفيه إلى السماء هكذا، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء يعني إلى السماء. وكذلك قال النووي في شرح حاكيا لذلك عن جماعة من العلماء، وقيل الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بقلب الحال كما قيل في تحويل الرداء. نعم اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. مختصر من البخاري. نعم هذا فيه نوع من أنواع الاستسقاء، وهو أنه استسقاء في أثناء خطبة الجمعة، لأنه هنا استقال في أثناء خطبة الجمعة. عن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي يوم الجمعة، وفي رواية يعني في رواية الأعرابي هذه جاءت بألفاظ متعددة، قال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس، وهو يخطب في الروايات وهو يخطب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الحال يدعو ورفع الناس أيديهم. وهذا قد يقول قائله وإن كان في خطبة الجمعة لكنه استسقاء، إذن فلا ينفيه حديث أنس، فرفع اليدين في الاستسقاء ولو كان في خطبة الجمعة أيضا جائز ومشروع. نعم ورفع الناس أيديهم يدعون، قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، وجاء التفاصيل في روايات أخرى. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف، ثم نزل فلم يأتي أحد من وجه من وجهة من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، رواه ابن ماجه. نعم هذا أيضا رواية في حديث الأعرابي، فيها لفظ يدل الشعر بأنه ما كان عليه الصلاة والسلام على المنبر، بل كان في يعني لم يكن في حال الخطبة، أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزوج لهم راح ولا يحصر لهم صحر، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حمد الله، يعني لما جاءه العربي ما كان على المنبر، وفي روايات الصحيحة الأخرى أنه كان على المنبر وخطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر في خطبة الجمعة. هذا يعني فيه أنه حالتان، أو أن هذا يعني صعد المنبر يعني أن عبر الراوي بقوله صعد المنبر أنه أن دعاءه كان على المنبر. نعم، لكن اسمع قول الأعرابي، جئتك من عند قوم ما يتزوج لهم راعي، يعني وصل بهم الحال إلى أنه حتى رعاتهم لا يعني لا يجدون الزادة، أو أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا ماشيتهم إلى الصحراء لأنه لا شيء فيها، يعني وصف لحال حال شديدهم فيه إلى درجة أن يعني حتى الراعي ما كان يتزوج، أم إما أنه لا يجدون الزاد، أو أنهم لا يحتاجون أو لا يجدون حاجة أو مصلحة أو داعيا إلى الخروج إلى الرعي لأنه لا شيء يرعى.